هم دول الحاجتين موجودين في البرنامج على فكره. واحد عنده مؤسسه صحيه واسعه بالشرط تكون مستشفى، ممكن تبقى جيم، ممكن تبقى كذا حاجات صحيه، ورايح يجيب ترخيص ولا حاجه بالنسبه لتشاور توصيل مؤسسه صحيه، يعتبر المده كانت ست اشهر. ست اشهر قال لك خلاص يبقى يعتبر قبض. في مجال التراخيص يعني حاجه المده والجزء صغيره مش ذاكرها انا دلوقتي، لكن هي لها مده معينه مش ست اشهر. اذا في القبول حالات معينه المده بتختلف في الكم. طب ازاي نحسب المده؟ هل في اختلاف نشوف في حساب المده غير بتاع الراجل؟ هي ليست كاملة مثلما الأمر بالنسبة للراجل. يعني زي الست أشهر يبقى من يوم تقديم الطلب إلى آخر يوم الست أشهر، لا من اليوم التالي ولا من اليوم التالي اللي هي بدايتها ولا نهايتها، يبقى إيه؟ ليست مدة كاملة. لا تخضع للوقف ولا انقطاع زي الرفض. تنتهي بآخر يوم زي الرفض. طب لو تدخلت الإدارة بعد انتهاء المدة؟ ست اشهر الطرف وراح يجيب انشاء مثلا مؤسسه صحيه اي حاجه، وجيت الاداره بعد الست اشهر بساعات ولا بيوم ولا باثنين وراحت متداخله ومعبره عن ارادتها سواء بالقبول او بالرفض، ولا لو عبرت بالقبول او عبرت بالرفض لا قيمه لها، هيعتبر قبول. ليه يعتبر؟ خلي بالك بس لمنطق، لمنطق اوعى تحفظ. هي مش تدخلت بعد الميعاد؟ طب لما تدخلت بعد الميعاد والمشرع اعتبره، هل يجوز للمشرع للإدارة أن تتدخل بعد تدخل المشرع؟ الراجل قال قبول، تيجي هي تقول رفض؟ طب خلاها تيجي تقول قبول، أقول لها ما خلاص، أنت تيجي بتحاجة من عندك؟ خلاص، يبقى تحترم النص، بس لا أكثر ولا أقل. أمال بتقولها ليه؟ لما إحنا عارفين إن هي لو تدخلت خلاص يبقى المشرع قال قبول مالهاش تتدخل، أنا ما أقدرش أقول لك إنها مالهاش تتدخل، من حق الإدارة أن تتدخل. سواء على صواب او خطا معتقده ان هي تقول له قبول. معنى ذلك ايه؟ خلي بالك ده لو حصل، لان هناك مثقفين في الاداره على فكره حافظين القانون. معناها لو حصل وتدخلت سواء بالقبول او بالرفض الطعن يكون على اولاني مش على الثاني. واحد يقول لك ده بالقبول وانا هطعن، هل يجوز انك تطعن على قرار بالقبول؟ انتوا ساكتين ليه؟ ممكن من شخص اخر، لكن انت اللي خدت القرار، ليه ما تطعنش على الراجل بتاع القبول؟ ملوش مصلحه. رد وعندكم حق، ما انتوا فاهمين، لانه ملوش مصلحه في شرط من شروط القبول وهو ان يكون ليها مصلحه الطرف. عشان كده كنت بقول والله الحكومه المصريه ملهاش مصلحه تطعن على حكم محكمه القضاء الاداري في تيران وصنافير. فين المصلحه؟ ارجعوا قانون المرافعات بيقول لي في الماده 3 لا دعوة حيث لا مصلحة. طب الحكم قال تقول صنافير مصرية، تقول الحكومة المصرية تطعم عليه وتقول لا ده مش مصرية، في مصلحة، في مصلحة. أنا ما أعرفش وما أعرفش إزاي هي قالها القضاء. طيب يبقى الطعن هيكون على مين؟ على القرار الاولاني مش على القرار الثاني بتاع تدخل الاداره، عشان تبقوا بس عارفين. في بقى شروط قاسيه غير التحبيش اللي قلناها دي، ان في امتناع، والامتناع للمده اللي حددها المشرع سواء كانت 6 اشهر 10 ايام الحاجات دي كلها، لا خد عدك بقى لان ده قبول. لان ده قبول هتاخد حاجه من الاداره غصب عن عين الإدارة. قال لك إيه بقى؟ عشان يبقى في قرار ضد الإيه؟ القبول. أن يقدم الطلب لجهة مختصة. طب لو ما كانتش المختصة بيحيل. الكلام ده كان قبل مرسوم 83 نوفمبر 83، يبقى بيحيل، يبقى ده ما عادش شرط. أدي نمرة واحد، بس برضه تقولهولي تفهمني إنك فاهم. إن في مرسوم سنة 83 متعلق بعلاقة الإدارة بالمتعاملين معها وأصبح كذا. اتنين، علشان احسبه لك قبول لازم تقدم كافه المستندات المطلوبه واللي تطلبها منك جهه الاداره. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لو التراخي جاي منك وانك انت قصرت في المستندات اللي جايبها لك علشان انت طالب حق من جهه الاداره ومصلحه وما قدمتهاش، ما تجيش يا اخويا تقول لي قبول، معناه انك بتتلكك ويبقى ده ايه؟ غش وتدليس. لازم تقدم كافه المستندات المطلوبه قانونا للحصول على هذه المصلحه. يبقى العيب لدى الاداره انها ما درستش وانها تراخت، لكن انت ما قدمتش ما تجيش تتشدد لي، يبقى في النهايه يعتبر رفض. وصلت؟ اثنين. ثلاثه، قدمت الطلب وفي كافه المستندات وجت الاداره، خلي بالك من اللي جاي ده ايه؟ ممكن انا جبت قبل كده اسئله عمليه في فرنسا، انا بتكلم قدمت الطلب والمستندات وجت الاداره في خلال المده اللي محددها القانون بالنسبه للقبول وراح اترفض صراحه. استنى معايا. فلما رفضت الانسان بطبعه يعني ماله لحم، فراح مقدم طلب تاني. الله يخليك، شوفيني كده الطلب اللي انت رفضتيه ليه وبتاع، انا بقدم لك اهو مستندات مره تانيه وبتاع. ودي بتحصل حتى على فكره في الادارات المصريه، تلاقي الحاجه مرفوضه يقوم تاخد بتاع الشيء على جنب يقول لك طب بس هات الطلب وقدمه مره تانيه، وتلاقي الشيء سلك في المسألة. قدم طلب مرة تانية والراجل ملح عليه، ده يعتبر ايه؟ هل يأثر على قرار الرفض؟ بحيث ان الإدارة لو سكت، ما هو انا بكمل لك اهو، بحيث ان الإدارة لو سكتت المدة اللي حددها المشرع اللي هي 6 أشهر يعتبر في النهاية قرار ضمني بالقبول؟ إيه رأيكم؟ طالما أنها رفضت يبقى الصريح يجب ما هو ضمني وما هو مفترض. يبقى ما عادش انسى بقى، ما عادش في حاجة اسمها قرار ضمني. طالما عبرت الإدارة عن إرادتها بالرفض خلاص. امال الطلب اللي انت مقدمه وقعدت 6 أشهر للاداره، ما هي الاداره ما عبرتكش لان قالت لك انت فين؟ ما انت جاي لك رفض. بس انا طلبت مره تاني. نعم يا اخويا، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يستخدم الرخصه والمكنه اللي المشرع اديها له اكثر من مره، هي مره واحده. طالما الاداره عبرت عن ايه؟ رايها. طب امال الطلب اللي قدمه مجلس الدوله اعتبره ايه؟ تظلم من الرفض. تظلم من الرفض. يعني ايه تظلم من الرفض؟ حد يكمل الجمله؟ معناها لو الاداره ما ردتش، انا عارف انك مذاكر، معناها ان الاداره لو ما ردتش مده 4 أشهر اللي هي اصبحت 2 شهر هيعتبر قرار ضمني بايه؟ بالرفض. ويعتبر الرفض هنا تاكيد للاولاني ويطعن في الاولاني. وصلت؟ شفتوا المسائل بتبقى سهله ازاي؟ طب اللي حصل انه طلب يقدم المستندات وقدم الطلب بتاعه ولجهه الاداره المختصه وجت في الميعاد قبلت الطلب بتاعه، واللي يقول لك ما المساله انتهت. اصبر بقى، دي كانت من طرف الاولاني انه قدم طلب تاني وبتاع، كان من طرف مين؟ المتعامل مع الاداره زي الشاب. المره دي طلب عكسي، هي قالت له شفتك له دي قبلت ولسه المده ما خلصتش، ده جت يمكن في الاسبوعين الاولانيين درست الورق وقالت له ايه؟ قبول. وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل، ليه لما طلع جوه الاداره في دهاليز الاداره للرئيس الاعلى، ازاي قبلته كده؟ ده في كذا كذا كذا، لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش. فراحوا عاملين ايه في خلال المده؟ ساحبين قرار القبول. سحبوا قرار القبول. أم هو بقى قال لك أنتوا هتلعبوا عليه طب أنا هلعب عليكم أكتر منه. قال إيه؟ راح بيطنش واستنى لما إيه المدة اللي حددها المشرع للقبول الضمني وراح قال يعتبر قبول وبالتالي راح إيه قالك أنا كده خدت المصلحة دوني بقى الكلام ده يمشي؟ نقول له برضو لا. ليه؟ لأن قرار القبول كده خلي بالك قرار صريح. يبقى طالما في أول نقطة قرار صريح اللي هو القبول يبقى انتهى فكرة القرار الضمني انتهى بالمرة بالمرة بالمرة. لأن من شروط القرار الضمني إيه؟ الصمت الصمت الصمت للمدة كلها طالما عقد خلاص. يبقى خرجنا من نطاق القرار الضمني. نيجي بقى هي سحبته سحب القرار قرار. يبقى بقى ما تنتظرش المدة يا حبيبي كان عليك أن تتظلم إن كان لك تظلم وجودي أو إنك أنت خلاص معاك اللي هو لديسيزيون بغيابه اطلع على دعوة للغاء وارفع دعوة للغاء معاك القرار السابق. تيجي تنتظر المدة وتقول لهم قبول نقول لك لا. ويمكن كمان لو انتظرت المدة تكون ضيعت مدة التظلم والطاعة وبالتالي رحب عليك كل حاجة. يعني نتيجة عكسية شي معايا ولا لا؟ انا شايف انتوا تايهين. كل ده كان المبحث الاولاني حتمية التعبير الارادي بالخزعبلات اللي فيه بالتفاصيل اللي فيه بكذا فيه حتمية التعبير الارادي. طب ما يدها سودة لو جبت لنا المبحث كده سؤال واحنا لا انا مش بتاع الدش ما كده تطعيني اللي بالدش انا ما بدش انا باجي في حته جزئيه واقول لك فاهمها لو انت فاهمها يبقى فاهم المادة. المبحث التالي تطابق وجوب وجوب تطابق التعبير مع جوهر اراده الاداره مش بس تعبر ويكون تعبيرها متفق مع نيتها مع قصدها. هيدخلنا في حاجات جميله جدا جدا وشوية صعب. لو ما فيش تعبير إرادي كملوا بقى يبقى ما فيش عنصر أول في الوجود يبقى ما فيش قرار ما ما تنسوش الكلمة دي ماديا يبقى المقصود هنا بإيه بكلمة ماديا ومفيش بلاش كلمة مفيش لأن مش هتكتب لي في كراسة الإجابة مفيش ولو إن في ناس بيكتبوا كده لكن هتقول إيه؟ بالظبط تخلف التعبير الإرادي ها يؤدي إلى عدم وجود قرار إداري ماديا اللي إحنا بنسميها إن التخلف أو السكوت انعدام وده أول مرة تسمعوها في تاريخ القانون. نظرية مش عايز أقول لك العبد لله هو اللي عملها وأسسها ومش موجودة غير في كتبي واللي لقيتوها في كتب تانية ومش حاطط اسمي بلغوني علشان أقول إنه سابق. نظرية الانعدام المادي للقرار الإداري. ودي تحصيل حاصل لعناصر الوجود على فكرة. ما حدش كتب عناصر الوجود القرار. انعدام مادي. خد عندك احنا بناخد بس ملاحظات وهنرجع نفك التواصل دي مع بعض. طيب القضاء قال لك لا التعبير ما يكفينيش تعبير جهة الإدارة عن إرادتها أو التعبير الإرادي احنا معنا التعبير الإرادي بنقول جهة الإدارة مجازا دلوقتي لكن الفصل الثاني كله مخصص لكلمة إدارة هو مين اللي هيعبر عن إرادته؟ الإدارة وليها فصل كامل عشان تفهموا معنى كلمة إدارة بس أنا بقولها مجازا دلوقتي أن تعبر الإدارة عن إرادتها أنا باخد التعبير لأن كلمة تعبير جاية اللي هو قبل الفاعل اللي هو الإدارة فأخذت التعبير الأول في الفصل الأول والإدارة هتيجي في الفصل الثاني بعد كده ما المقصود بكلمة إدارة المشرع قال لك التعبير لوحده ما يكفيش وإنما يجب توافر خصائص معينة في هذا التعبير حتى يكتمل بناء الشرط الأول شرط الوجود خلي بالك من الكلمة دي، اشترط خصائص في التعليم. هل الخصائص دي خيالها في ذهنك؟ هل هي جزء خلايا داخل التعبير ولا صفات لموصوف خارج التعبير؟ خصائص دي ما اقول لك ايه؟ التعبير له صفات معينة، له خصائص معينة، مش أي تعبير، ده لازم يكون له صفات معينة. هل الصفات دي جينات مكونة للتعبير ولا إن هي لباس يواري التعبير؟ معناها إن هي إيه؟ منفصلة ذهنياً عن التعبير. فهو بيجيب صفات لموصوف، الموصوف التعبير، قال لك التعبير بيكمله هذه الصفات، هذه الخصائص. ومع ذلك باعتبارها منفصلة عن التعبير إلا إنه ممكن تترك أثر، خلي بالك من اللي جاي، تترك أثر، يا إما يلغي التعبير كلية وبالتالي يبقى ما فيش تعبير، يا إما إنه تضفي ظلال معينة على التعبير على شكل أمراض. يبقى التعبير معيب. يبقى عندنا شقين من المواصفات اللي بيتطلبها القضاء في التعبير. شق لو ما تحققش يعدم التعبير وبالتالي يجعل ما فيش تعبير وبالتالي يبقى ما فيش وجود للقرار الإداري. وشق يعني هز التعبير بس ما يعدموش، يبقى التعبير موجود بس مريض. دي ملاحظات لسه هناخد التفاصيل. قانون المدن اظن انتوا كلكم حافظين، مش مبدا سلطان الاراده في القانون المدني؟ طيب سلطان الاراده، هل اي تعبير ارادي بيعتد في القانون المدني؟ لا، ده بيقول لك فيه ان ايه، فيها حاجات للاراده مواصفات اما تعدمها. أنا الكلام ده جاي من الشريعة العامة من المدن، زي الإكراه. الإكراه يعيد الإرادة ولا يعدم الإرادة؟ يعدمها، يعني يعدم التعبير. وطالما عدم التعبير والتعبير شرط وجود يبقى ما عادش فيه شرط. ده بديك في المدن. وعندك ليه؟ الجنون والسفه والغفلة، ده يعدم. وفي حاجات تانية، الغلط، تدليس، الحاجات البسيطة الخفيفة دي، قال لك يعيب الإرادة، يعني الإرادة قائمة وشايلة المرض بس يعيب. ورتب نتائج على هذا ورتب نتائج على ذاك، احنا عايزين ناخد الكلام ده هنمشي في القانون العام. هو ده السؤال اللي احنا بنسأله في عناصر وجود، بما اننا بصدر تعبير إرادي. ليه؟ أقول ببساطة شديد، واحد يقول لك ايه اللي خلاك كتبت في الموضوع ده؟ يا عم أنت مش طالب في القرار الإداري تعبير إرادي؟ طيب هي الإدارة لها إرادة؟ لا. هي فين الإرادة؟ الإدارة اللي لها إرادة؟ ده الإدارة المفترضة. تقول لي كأنها شخص مفترض وترفع عليها دعوة، لكن لما تقول أنا بعزمها على الفطار الصبح مش هتلاقي حد، مفيش حاجة إدارة. أمال مين الإدارة؟ مجموعة من البشر يمثلون الإدارة، نيابة عن الإدارة، اللي إحنا بنسميهم الموظفين. ترى حتى رئيس جمهورية موظف. يبقى معنى ذلك ايه؟ بما ان اللي بينوب عن الاداره والاداره اصلا خزعبلات قانونيه، افتراضات قانونيه والحاجات دي كلها وماشيين عليها وماشيه الدوله، يبقى في ناس بتعبر عن الايه؟ ناس بشر. يبقى معنى ذلك البشر دول هل ارادتهم كانت سليمه عشان ينسبوها للاداره ولا لا؟ في حاجه اعدمت ارادتهم ولا امرضت ارادتهم؟ وبالتالي ينعكس ذلك على التعبير الإرادي باسم الإدارة. فعشان كده محتاجين ندرسه في القرار الإداري. تعبير إرادي. احنا العنوان اللي معانا تطابق مع نية الإدارة، مع إرادة الإدارة. بس احنا قلنا ايه؟ احنا عايزين تعبير ارادي. حد يعرف يقول لي يعني ايه ارادي؟ شرحناها قبل كده. ارادي يعني قصدي. يعني ما يكونش واحد مجنون بيقول كلام وهو اصلا مش عارف اذا كان بيتكلم ولا لا. يعني ايه؟ يعني لما تعبر تكون هي نيتها ان تعبر، ونيتها ان تعبر بما عبرت بيه، عشان احس بالاداره على فكره، وعشان اعتبره قرار اداري، لانك هتاخد مصالح قرار القرار الاداري، وهيرتب اثر قانوني على عاتق الدوله القرار الاداري، فما تجيش بقى تتلكك للاداره، لا، ده انا عايز تعبير ارادي يتطابق ونية الإدارة. ليه؟ لأن القرار الإداري دائما وأبدا قصدي، وقلتها لكم في المحاضرة اللي فاتت، عندي قصدي، وكلمة قصدي مش هتعرفوها إلا في الفصل الرابع من عناصر الوجود. يعني إيه قصدي؟ هل هي قصدت أن تعبر؟ لا لا لا لا لا، ده التعبير وسيلة والقصد وسيلة. ما قصدت إيه؟ قصدت في النهاية عنصر رابع في الوجود، الآثار التي تترتب على هذا القرار. عشان كده بنقول عندي، لأنها تعمدت إحداث هذه الآثار القانونية اللي أثرت على المراكز القانونية للمخاطبين بهذا القرار. طب بما إن بشر بيعبروا، واحد جاب مسدس ودخل على رئيس الوزراء او على وزير الصحه وقال له اديني ترخيص مستشفى دلوقتي، هو يا ابني مش هفرق نفسك. راح مديله ترخيص لانشاء المستشفى اللي هو عايز يعملها خاصه، وقال له مش عايز حاجه ثانيه كمان، قال له وعفيني من ضرايب كذا وعفيني من كذا، وقال له خد خد خد خد، وسابه ومشي. في تعبير ارادي كتابي على فكره، إكراه. الإكراه ده يعدم إرادة أي بشر، وإذا أعدم الإرادة يبقى فيه إيه؟ تعبير إرادي. لما يكون التصرف القانوني محتاج تعبير إرادي يبقى فيه انعدام للتصرف القانوني، اللي بيسموه في القانون المدني إيه؟ وما يعرفش الانعدام على فكرة القانون المدني، ما يعرف إيه؟ البطلان المطلق. احنا ما عندناش لا بطلان نسبي ولا كذا، ولا بنستخدم كلمة باطل إلا مجازا. ولكن الكلام ده باطل، خلاص باطل. لكن البطلان لفظ مدني ما بنستخدموش، احنا بنقول غير مشروع أو منعدم. القرار هنا منعدم. استنى بس. منعدم إيه؟ ما تقولوا الكلمة اللي أنا قلتها لكم، ماديا ولا قانونيا، باعتبار ان الاكراه اشاب الاراده بعيب. هل الاكراه اعاد الاراده ام اعدم الاراده؟ واذا اعدمت الاراده يبقى لا يعتد بما صدر عنها لانها معدمه غير مخيره والقرار قصدي، يبقى معنى ذلك انعدام مادي للقرار وليس قانوني للقرار. مش معناها ان القرار موجود بس معايب. لا يا حبيبي. استناني بقى. ومع ذلك قبل مجلس الدولة في مصر وفرنسا الطعن على هذا القرار. يا عم ده مفيش قرار، قبل الطعن على هذا. فاكرين لما قلت لكم جت في الامتحانات جت شبهة القرار ودخلها. هي ايه؟ هناخدها بالتفصيل. اشترط في التعبير إرادة، خلاص خلصنا منه مع النقاط اللي احنا هناخدها، بس انا بقول عناوين ملاحظات عامة. وبعدين في إرادة نخش تاني، اشترط في التعبير ايه؟ اي تعبير لجهة الإدارة؟ لا يا حبيبي، ولا يعتبر قرار إداري. وتعبر زي ما هي عايزة وتحط رجل على رجل وأعلى صوتها وكتابة أو شفاهة، ومع ذلك رغم إن في تعبير إرادة ومع ذلك لا يعد قرار إداري. ليه؟ اصبري على ذلك. ليه؟ لتخلف صفة في هذا التعبير الإرادي. إيه هي بقى؟ يشترط في التعبير الإرادي أن يكون إداري. إدارياً. ودي بنشوفها في الإجابات بتلخبطها، كلمة إرادي مع إداري، إداري مع إرادي، الألف والإن، الكلمتين متشابهين، فإيه بيتلخبطوا مع بعض. ممكن الواحد يكرر الكلمة الواحدة إرادي إرادي وهو يقصد إداري، الشرح اللي بيبين ما باخدش بيها على فكرة، يعني ما بعقلش عليها. طالما انك شارع يبقى مش اي تعبير، ما انا بقول لك يعني مواصفات التعبير وحتمية التعبير. اتنين، ده احنا بناخد تطابقه مع نية الإدارة. قلنا ان مجلس الدولة اشترط في التعبير شروط تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا التعبير، منها الإرادية فإن أعدل فلا تعبير، خلي بالك، ومنها الإدارية فإن عبرت في غير دائرة الإدارية. طب ما احنا أصلا مش في قرار إداري، تفهمين ولا لا؟ هو القرار الإداري ممكن يكون في حاجة مش إدارية، ممكن يكون في الوظيفة التشريعية، ممكن يكون في الوظيفة القضائية، ممكن يكون في الوظيفة الحكومية. لا، لان احنا بنتكلم عن اعمال الاداره، واعمال الاداره قرارات او عقود لازم يكونوا فين؟ في مجال الوظيفه الاداريه. فكلمه اداري تتعلق بمصدر القرار، خلي بالكم، ولا تتعلق بمحل القرار؟ بمحل القرار. هنا ما انا سايب جزء كبير لما نخش في الفصل الثاني، وهو ان يصدر من جهه الاداره. لكن هنا احنا بنتكلم في التعبير، في موضوع التعبير لازم يكون في مجال اداري عشان يبقى قرار اداري، عشان حتى يبقى عمل اداري. ان يكون اداريا، اي في فلك الوظيفه الاداريه. طب الاداره عبرت عن ارادتها في فلك غير الوظيفه الاداريه، يعني في نطاق خارج نطاق الوظيفه الاداريه. السؤال، هل يوجد قرار؟ واذا كان في قرار، هل هو منعدم ماديا ولا قانونيا؟ بالراحه، يعني ناخد مثال، اصدر رئيس الجمهوريه قرار بقانون في موضوع معين يخص السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية موجودة، يبقى هنا بيشكل ايه؟ تعبير إرادي مش إداري. ليه؟ لأنه في مجال الوظيفة التشريعية. خلي بالك هنا ايه بقى؟ بيطعن الناس على قرار رئيس الجمهورية بقانون بعدم، يقولوا له معيب، بعدم الاختصاص، لأنه اعتدى على اختصاص مين؟ السلطة التشريعية. معنى ذلك انه لو طعنت معناها ان القرار موجود ويقبل الطعن عليه، وبعدين القاضي يلغيه، فهيلغيه ليه؟ لنعداء. ولا القاضي يقبل ولا ما يقبلش؟ ان ما قبلش يبقى القرار منعدم ماديا، وان قبل يبقى اعترف بوجود القرار المادي، وبالتالي راح للاختصاص فوجد عيبا اشاب القرار فحكم بالغائه. لكن لو كان ماديا هيعمل ايه؟ يا اما يحكم بعدم القبول، يا اما يقبله باعتبار ان العيب جسيم على ان في شبهه قرار، بس ما يحكمش بالالغاء، يحكم بايه؟ بالانعدام، باعلان الانعدام. ناخد المسائل دي كلها في المطالب اللي جايه. مطلب اول، الانعدام المادي للقرار الاداري، صفحة 118. عندنا نوعين من الانعدام. قبل صدور هذا الكتاب كان في مصر نوع واحد من الانعدام، اللي هو الانعدام القانوني، وهتلاقي آلاف الأحكام صادرة إلغاء القرار وفي الحيثيات بتاعته يمثل اعتداء. زي مثلا هديك مثال صدور القرار من فرد عادي، واحد اغتصب الوظيفة، مش اغتصب؟ اغتصب الوظيفة وأصدر قرارات إدارية، بتقوم أنت تطعن عليه. الأصل إيه؟ مفيش تعبير إرادي إداري. يقول لك لا، ما هو اغتصب الوظيفة لأنه في مجال الوظيفة الإدارية. يقول لك بس إداري المقصود بيها هو أن يكون من جهة الإدارة، لأن إداري ذو حدين، موضوع وعضويا، عضويا من جهه اداريه، وموضوعيا في مجال الوظيفه الاداريه، والكلام ده ناخده بالتفصيل، بس انا بجزأه دلوقتي لان ما نقدرش ندرس كله مره واحده، ما نقدرش نفهم. يبقى كلمه تعبير اداري يقصد بها اي صادر من جهه اداريه من ناحيه العضو، وفي مجال الوظيفه الاداريه من ناحيه الموضوع. لما نيجي نطبق الكلام ده دلوقتي على الفرد العادي اللي اصدر قرار، بنقول هو في مجال الوظيفة الإدارية موضوعية، لكنه عضوية مش في مجال الوظيفة الإدارية، لأن هذا فرد عادي وبالتالي لا يعتبر قرار إداري، لأن قرار إداري عمل إداري صادر من جهة الإدارة، وهذا فرد عادي لا يملك عمل الإدارة وبالتالي لا قبول. هذا القبول وهيقول لك مش منطقي، عشان كده مجلس الدولة دخل شبهة القرار. هتدفعنا شبهة القرار دي باتباع من مجلس الدولة الفرنسي. بقى لك المريض بعيد بسيط جدا، عدم الشكل والاجراء كان المفروض يبقى كتابي عمل شفوي فبلغيه واسيب فرد عادي يعتمد على الوظيفه الاداريه وما نمشي. قلنا له طب ما انت اللي قلت في شروط قبول لدعوه الالغاء ومن ضمنها وقلت لكم الجمله المره اللي فاتت مناط قبول دعوه الالغاء ووجود قرار اداري. قلنا له هو فين القرار الاداري؟ انت نفسك يا مجلس الدولة عرفت القرار الاداري افصح جهة الادارة عن ارادتها، في جهة الادارة يا مجلس الدولة يبقى المفروض عدم قبول. يقول لي راجل هو القانون مش عندنا كده؟ تسيب الراجل يرتع في الوظيفة العامة ويسرع الوظيفة العامة وتقول لي عدم قبول وتسيبه كده يمشي؟ ما تركبش. افترض ان في قرار يا اخي، بلاش قرار، شو القرار خليك اقول له كده عدك العيد مجلس الدولة، لان انت قلت لي ان عناصر الوجود صح بس في حاجات معينه بنتزنق، يبقى لازم نفترض. والقانون كله افتراضات على فكره. شوف يا دكتور لكن ايه هو الانعدام القانوني؟ ما احنا بندرس في الانعدام المادي، بس عايزين نعرف طب والانعدام القانوني هو ايه علشان افهم المادي؟ يا عم المادي سهل جدا، تعريف الانعدام المادي بالنسبه للقرار الاداري، انا ماليش حاجه، بالنسبه للقرار الاداري عدم توافر كل العناصر الوجود الاربعه، هم اربعه على فكره. يا عدم توافر الاربعه يا عدم توافر واحد منهم. يبقى ما فيش قرار يبقى في العدم. ده الانعدام المادي، جسم القرار مش موجود. امال الانعدام القانوني؟ الانعدام القانوني هي وصف للموصوف لكي يوصف القرار بانه منعدم، يجب ان يكون موجود اولا، الا انه شاب وعيب عدم الاختصاص، شيبه عيب جسيم، المحكمه بتقول كده هوى به الى درك الانعدام. جره زي اللي بيجي له مرض لا قدر الله وبياخده ايه ويمشي. فده قرار بس اتمرض، وبالتالي المرض قد يلحقه اثناء الوجود زي ما انا قلت لكم في المره اللي فاتت، وقد يلحقه في الطريق وبالتالي ياخده ويمشي. الجسيم خده ومشي، خده ومشي يعني ايه؟ اعدم القرار من شده العيب. يبقى ايه الفرق الشاسع بين الانعدام القانوني والانعدام المادي؟ الانعدام المادي مفيش قرار على الاطلاق، معناها الخلاء. كلمة الانعدام المادي يقصد بها ايه؟ الخلاء الفاضي اللي ما فيهش حاجة، ما فيش قرار. أما الانعدام القانوني دائما وأبدا في قرار وقرر إعدام. فرق شاسع، عشان كده نتائج الانعدام القانوني غير نتائج الانعدام المادي. ناخد الأمثلة في الانعدام القانوني. غصب السلطة سمعتوش بيه؟ مش عدم الاختصاص، لا، عدم الاختصاص درجتين، يا إما عدم اختصاص بسيط كده بنسميه عدم اختصاص، يا إما نشيل كلمة عدم اختصاص ونقول عليها إيه؟ غصب السلطة، لزيرباسيون دي بوفوار، غصب السلطة. ما عدم الاختصاص؟ عايزين انتوا عارفين في سنه ثالثه اللي درس له قضاء اداري، المفروض المصطلحين دول هايفين جدا، يعني المفروض يعرفهم طالب الليسانس. غصب السلطه وعدم الاختصاص. عدم الاختصاص يكون بين الاداره بعضها وبعض. الاعلى خد بتاع الادنى، اختصاص الادنى تدخل في عمل الادنى، الادنى تطول شويه على الاعلى، كله داخل مين؟ الاداره. ما غصب السلطه ايه؟ لا، يا اما حد من خارج الاداره اعتمد على اختصاص الاداره، يا اما الاداره اعتمدت على اختصاص جهه ثانيه اللي انا قلت لكم عليها في اعتفاء رئيس الجمهوريه بخصوص السلطه الشعبيه او السلطه القضائيه. ده بنسميها ايه؟ غصب سلطه، غصب اغتصاب للسلطه. مشرع الدستور ما ادكش ده، ايه اللي جابك يا مشرع في مجال الوظيفه الاداريه؟ ايه اللي وداك يا رئيس الحكومه في مجال الوظيفه التشريعيه او الاعمال البرلمانيه؟ ما ينفعش فصل بين السلطات، عشان كده بنسميها غصب السلطه. لما تسمع غصب السلطه معناها ان ايه؟ مش العيله واحده مسكت في بعض اللي هي الاداره، لا، ده حد غريب اعتمد على جهه الاداره، يا جهه الاداره اعتمدت على حد غريب تاني، ده بنسميه غصب السلطه، محل السلطه المغصوبه. مجلس الدولة المصري حكم بانعدام القرار لتخلف النية لدى جهة الإدارة. يعني ايه؟ يعني الإدارة عبرت عن إرادتها بس ايه؟ ما كانتش تقصد الأثر اللي طلع من التعبير بتاعها. زي واحد يقول لك والله ما كنت أقصد. أنت ليه زعلت كده؟ ده أنا كنت بقولها عابرا وأنا فاكر. أنت منين؟ من الصعيد؟ أنت اللفظ ده عندكم له دلالات معينة؟ والله يا أخي إحنا من وجه بحري اللفظ ده عندنا بنهزر بيه مع بعض، لا يا حبيبي ما عدتش تهزر معايا بالشكل ده بقى. ليه؟ لأن هي ما كانتش تقصد. قال لك تخلف نية القرار الإدارة يعدم القرار. استنى بس، يعدم القرار وحكم به إلغاء القرار. ورجع تاني قال لك انعدام المحل. ده انا بديت امثله موجوده في الكتاب والامثله التفصيليه موجوده في الكتاب، انعدام المحل بتاع القرار. لا، ليه هو محل القرار؟ حد يقوله؟ ما المقصود بمحل القرار؟ سنه ثانيه، موضوع القرار، ما المقصود بموضوع القرار؟ لا، ما يجيبهاش الا رجاله. زميلتكم قالت الاثر القانوني المترتب على القرار، الاثر وليس المركز القانوني، لان مش كل حاجه اثر قانوني يبقى مركز قانوني، ده الاثر بيقع على المركز القانوني. طب الأمثلة غصب السلطة وانعدام النية أو عدم وجود النية وعدم وجود آثار، انعدام مادي ولا انعدام قانوني؟ ده سؤال. السؤال ما أنا بقول لك في الأمثلة دي، غصب السلطة اللي مجلس الدولة فيها حكم بانعدام القرار، حكم وألغاه لانعدامه لشدة المرض، قلنا له ايه؟ الغصب السلطة هو في أصعب من كده مرض؟ الاعتداء على الاختصاص بشكل جسيم، هو بيقول كده هوى به إلى ذلك الانعدام، هوى به، الجملة والأحكام موجودة في الكتاب، هوى به، به بمين؟ معناها ده القرار موجود. أنا بسألكم هو فين القرار في الحاجات دي؟ غصب السلطة؟ نعم. لا، ما انا بقول لك بديك الامثله. اتفضل اقعد. في غصب السلطه، اعتداء السلطه الاداريه على اختصاص السلطه التشريعيه، ده انعدام مادي ولا قانوني؟ ما انت لما تتكلم عن شبهه يبقى انعدام مادي. بنقول لك افترض ان في قرار، لكن لو انعدام قانوني القرار موجود بس مريض قدامك كلكم. فاهمين الفرق بين الانعدام المادي معناها تخلف عنصر من عناصر الوجود. تعالى بقى، اعتدت الاداره على اختصاص السلطه التشريعيه. انت عايز ايه يا عم؟ عايز تعبير ارادي؟ ها، اداري في الوظيفه الاداريه، في الوظيفه التشريعيه ما فيش تعبير ارادي اداري وبالتالي ما فيش قرار اداري. طب بس نسيبه كده يرتع في السلطه التشريعيه؟ نقول لك لا، قال لك اعتبر ان في شبهه قرار. فلما تسمع شبهه قرار في احكام اعرف ان انت مصدر للانعدام مادي، مادي. مين اللي قال الكلام ده؟ على فكره الفقه اللي ابتدع فكره شبهه القرار ومجلس الدوله اقتنع بيها الفرنسي وطبق شبهه القرار. ايه رايكم فيها؟ اقول لكم رايي انا فيها في شبهه القرار في الانعدام المادي. احنا مأيدين اللي مشي اليه القضاء انه افترض ان فيه وبالتالي حكم بالالغاء او بالانعدام، اعلن الانعدام، احنا بنسميه اعلان الانعدام، ماشي مؤيدين. بس لازم نوقف ايه زي ما بيقولوا الفرنسيين اومين بوان سيغ لي اي، لازم نحط النقط على الحروف عشان نبقى علميا راضيين من انفسنا. في اسئله هنا، هل احنا بصدد دعوه هنا؟ ها؟ لا انا بقول لكم قولوا اه ولا لا ونفهم مع بعض. لا ليه؟ لان ما فيش قرار يبقى احنا مش بصدد دعوه يا جماعه، دي نمره واحد. انا بس بوضح لكم انا مأيد، ما سيبش عدم مشروعيه في دوله القانون، المفروض ما سيبش واشوف كل السبل واهدم بيه الخروج على المشروعيه، بس اعرف الناس انت هدمتهم انا سلاح. احنا يخيل لينا كلنا في الفقه المصري كله ان دعوه الغاء، وانا عمال اقول لهم واحد لوحده احنا مش بصدد دعوه الغاء. ليه؟ لان مفيش قرار في الامثله اللي انا قلتها واللي قالها مجلس الدوله المصري والفرنسي، بس مجلس الدوله المصري حكم بالالغاء. نقول له تلغي يا عم، ده الالغاء لا يقع الا على قرار، لانك بتلغي قرار يبقى معناها مفيش قرار. لغيت ايه بقى؟ لغيت الغدر؟ ما لغيتوش. دي نمره واحد، لسنا بصدد دعوه الغاء. لاننا لسنا بصدد قرار. امال احنا بصدد ايه بقى؟ نظرية قضائية جديدة اسمها نظرية شبهة القرار. وما أكثر النظريات القضائية في القانون الإداري، وسبق إن أنا قلتها لكم في بداية المحاضرة الأولانية، قلت لكم حوالي 85% من القانون الإداري من صنع القضاء، وكلها مبادئ وأحكام قضائية ونظريات قضائية. نظرية إيه؟ شبهة القرار. زي نظرية الشك، مش أنتوا خدتوا في سنة تانية اسمها ايه؟ الاشخاص العامه. في حاجه اسمها الاشخاص العامه؟ حللها في مخك كده؟ عمرك شفت حاجه عامه شخص؟ انا اعرف الاشخاص هي الاشخاص الطبيعيه. لكن قال لك يا عم افترض الاشخاص العامه وهنديله الشخصيه وهيبقى لزمه ماليه وهيتقاضى زي الناس ويورث زي الناس. لا يقول لك الحته دي ما تكبرهاش قوي، احسن مفتوحه شويه. لا ما بيورثش. يعني ايه؟ يعني على قدر بس الشخصيه المعنويه. فهنا بقول لك ايه؟ نظريه ما يعرفهاش الفقه المصري الا وهي نظريه شبهه القرار. وفي نظريات ثانيه هنرجع لها اللي هي القرارات قبل الانفصال. نظريه ومشهوره عندنا في الفقه المصري وفي القضاء المصري. نظريه شبهه القرار. اذا بما اننا لسنا بصدد دعوه الغاء وانما بصدد نظريه جديده اسمها نظريه شبهه القرار، بما تحكم يا قاضي؟ ها؟ في شبهه القرار بانعدام القرار. خلي بالك هو مش بيحكم، ده بيسموها كده، بيسموها في فرنسا، ولذلك دي دعوه مخصوص في فرنسا من ضمن الدعاوى الاداريه اللي قلت لكم في 10 15 دعوه فرنسا اسمها ايه؟ لوكور de déclaration d'annulation d'inexistence اللي هي ايه؟ دعوة اعلان لانعدام. وبالتالي بيعمل ايه في القاضي في فرنسا؟ يعلن لا ينشئ. مجرد ما يشوف ان مفيش قرار مادي واللي موجود شبهة قرار كده وكده، وبالتالي بنعملها بس عشان ايه؟ عشان يرجع الميه المجاريها لغير مشروع يطلع، والمشروع هو اللي يسمو، يقوم يعلن الانعدام. زي ما يجي المأذون يقول لك ايه؟ خلاص بعد ما قلتوا كذا وكذا نعلن انكما ازواج. هنا اسمها اعلان الانعدام، احنا ما عندناش احكام بكده على كده في مصر. هو بيقول حكمت المحكمه بإعلان القرار. وخلاص افهمها بقى انت انه مادي ولا قانوني، اعلان ولا مش اعلان، افهمها. مش ضروري انا اقولها لك ان انا بعلن الانعدام. هنا في مصر، فرنسا يقول لك لا. ايه؟ بيعلن انعدام القرار. ده المطلب الاولاني. خش في المطلب الثاني. اللي تحت المبحث الثاني اللي بنقول فيه ايه؟ تطابق تعبير معنية الإدارة مع إرادة الإدارة. أثر عيوب الإرادة على وجود القرار الإلهي. لأن هنا في المدن قلنا في عيوب بتعدل وفي عيوب بتمرض. طب العيوب ما هي عندنا موجودة لأن اللي أصدر القرار بشر، بس بيتحدث باسم الإدارة، وبالتالي لو حصل له العيوب دي نعمل فيها إيه؟ يبقى القرار موجود ولا مش موجود؟ ولا نطبق نفس الكلام اللي قالوه في المدني، إنه مرات يعدم الإرادة يبقى ما فيش تعبير يبقى ما فيش قرار، ومرات يمرض الإرادة وبالتالي يبقى القرار موجود بس مريض فيلغى القرار. هو ده السؤال. فكر كده في عيوب الإرادة، هتلاحظ حاجة غريبة وجميلة في نفس الوقت. هتلاحظ إن أثر العيب اللي أنت بيهيالك الغلط تدليس، ما هو خلي بالك الشق الاولاني اللي هو الاكراه والاسمه ايه والسفه والجنون والغفله، ده مش موجود في الوظيفه العامه، صح ولا لا؟ ولا تعينوا موظف مجنون؟ امال فين الصلاحيه البدنيه والعقليه؟ مش من شروط طوال الوظيفه العامه. يبقى معنى ذلك ان الفروض بتاعت المدني مش موجوده عندنا، لان احنا على الفرازه بناخد اللي يخش على الوظيفه العامه، بيجيب لنا السي في بتاعته، بيجيب له صلاحيه بدنيه وبيعمل كشف طبي وبيعمل وبيعمل، يبقى تاكدنا ان العيوب اللي بتعدم الاراده مش موجوده، اللهم الا الاكراه اللي ممكن يحصل الاكراه. فالاكراه هنا هيعدم الاراده، يبقى معناها ان التعبير لا يعتد به، لان التعبير بناء على اكراه مش موجود اصلا، لانه لو لم يكره ما نطق بالقرار. لكن احنا عايزين الغلط تدليس الحاجات اللي بيقولوا عليها دي ممكن يقع فيها رجل الاداره. وفي ناس ياما بتدلس وتقدم مستندات مزوره وياما ياما ياما وبيحصلوا على قرارات ووظائف وحاجات من كده. عايزين نشوف اثر ذلك على وجود القرار. لو لاحظت في الغلط والحاجات دي كلها هتلاقي العيب بيسيب مرض. المرض بيسيب ايه في عناصر القرار؟ عناصر صحة القرار. شوف السؤال، معناها ان الامراض التي تصيب ارادة رجل الادارة غير الاولانية اللي احنا قلناها لا تصيب الا عناصر صحة القرار. وما المقصود بعناصر صحة القرار؟ هم خمسة. لكن هل بتصيب الخمسة؟ لا، بتصيب واحد منهم. ايه هو؟ لا لا، انا عارف اختصاصي، يعني واحد خلي بالك، واحد بيه بيدلس عليا وبيجيب لي ورق مزور وعايز ياخد شهادة بانه خد لسان صحوم، او خد شهادة لسان صحوم مزورة وراح قدم بيها في النيابة العامة، وحصلت على فكرة كتير. منين عرفت يا احمد السبب؟ شفتوا؟ بصوا كده في الغلط والحاجات، الشهاده ما بتتعين، هي موضوع القرار ولا سبب القرار؟ سبب القرار. الواقعه اللي دفعت الاداره، احنا عايزين وكلاء نيابه يشترط فيه ان يكون حاصل على لسانس حقوق، اللسانس الحقوق يخلينا نعينه، لسانس بكالوريوس تجاره تروح فين يا عم؟ ما ينفعش. ليه؟ ما فيش سبب القرار. واحد قبلت استقالته، يبقى لازم تقديم طلب استقاله. سبب الاستقاله ايه؟ الاستقاله سببها ايه؟ كقرار، قرار قبول الاستقاله سببه ايه؟ طلب الاستقاله. لو ما كانش في طلب استقاله يبقى في قرار قبول الاستقاله؟ وصدر قبول الاستقاله، اعتقد انه قدم طلب بقول له انا كده معتذر وانتم بتعتذروا خلاص انا ايه يعني اعتبرني كاني ما قدم استقالتي، بيقول لي كده وبتحصل كتير جدا، يقوم هو ينتهز الفرصه ويروح عامل ايه؟ قبلت الاستقاله. ده مش طلب استقاله. يبقى عيوب الاراده هتبص تلاقيها انها تتحول حول ركن او بتصيب ركن السبب في القرار، وركن السبب هل عنصر وجود ولا عنصر صحه؟ يبقى معنى ذلك انها لا تؤثر على وجود القرار، وان اثرت على عناصر صحته فيكون القرار موجودا ولكنه معيب قابل للإلغاء. لو ما رحتش في المدة يتحصر رغم عيبه ويمشي الأثر القانوني ويفضل باقي طالما تحسن القرار. خلي بالك بقى، اذا هننجز عيوب الاراده التي يقع فيها رجل الاداره، لا ايه تصيب القرار بعيب ولا تؤثر على وجوده، فيكون القرار موجودا ولكنه قابل للالغاء لهذه العيوب، وفي الغالب يبقى عيب السبب انه مخالف للقانون. اعتقد ان مقدم طلب استقاله، اعتقد ان مقدم، طب ماذا لو كان الغلط الذي وقع فيه رجل الاداره جاء نتيجه غش او تدليس من المتعامل مع الاداره؟ بسيطه وانتوا عارفين عارف. احنا قلنا ان القرار موجود بس هيبقى معاه لانه جاب له شهاده مزوره وعينوه وكيل نيابه، وكيل نيابه مزور. طب يعني ايه مزور؟ يعني ان المفروض يلحقوا ويسحبوا القرار في المواعيد بتاعت الالغاء اللي هم 60 يوم. طب لو ما سحبوش يبقى يتحسن القرار. معقول ان احنا نرضى وكيل نيابه يبقى مزور؟ جت نظريه، ما هي دي بقى الانعدام القانوني. خلي بالكم يا سادة، احنا في الانعدام القانوني انا مش عايز اسمي الا ما اخلص المطلب عشان اقول لكم ان ده الفرق بين الانعدام المادي والانعدام القانوني. الانعدام القانوني، استنوا بقى، قام جه القاضي الاداري سواء في فرنسا او في مصر، وفرنسا بدا الاول، قال لك اذا ساهم المتعامل مع الاداره في الخطا الذي وقعت فيه الاداره وكان هو محرض على هذا الخطا وارتكاب هذا الخطا بفعل من افعاله او بسكوته عن معلومة، بيسألوا عن حاجة فسكت والحاجة غلط بس مش راضي يقول إنها غلط، يبقى في هذه الحالة قال لك إيه؟ قال لك صحيح القرار موجود، لأن الإدارة عبرت عن إرادتها. كون التعبير جه سليم ولا مش سليم مش مشكلة، بس المهم التعبير تم ولو خطأ، وبننتقل من الوجود إلى الصحة، وبالتالي يبقى القرار معين وقابل للإلغاء. بس مش قابل للإلغاء وبس، وقال لك إذا كان هذا الخطأ بفعل المتعامل مع الإدارة نتيجة غش أو تدليس منه، ها لا يتحصل القرار وتبقى المدة ما بقي القرار حيا، وجاز للإدارة أو للغير الطعن عليه بالإلغاء أو للإدارة سحبه في أي وقت ولو بعد 10 سنين. وسيلة عشان نطهر العمل الإدارة من عدم المشروع. مطلب ثلاثة، لسه في الشرط الاولاني. تعبير ارادي. ماله يا عم؟ ودي حاجات بتغلطوا فيها كلكم وكتير جدا بيغلطوا فيها، وما بتعرفوش الجهه اللي هتطعنوا قدامك، هيحل لكم كل حاجه. واحد وواحد يساوي اثنين في القانون الاداري وفي القانون الاداري وفي كل حاجه. جم شالوا قفلوا الميه عندكم لان انتوا ما بتدفعوش، او قطعوا النور لان انتوا ما بتدفعوش، او زودوا الميه، او زودوا الكهرباء. هو مش عقد بينه وبينهم؟ العقد بالشراكه المتعاقدين؟ طب ازاي زودوا من طرف واحد؟ طب ده يعتبر قرار ولا مش قرار؟ وقرار قابل على الانتصار ولا لا؟ طب لو كان قرار اروح بيه فين؟ هل اروح مجلس الدوله ولا القضاء العادي؟ ليه؟ لان الميه ما عادش دلوقتي تبع الدوله، ده تبع حاجه شركات اسمها شركات القبضه، والقبضه مش عارف ايه، والقبضه لايه، واللي اقل من القبضه، وقطاع عام وقطاع عمال عام وكذا، بس مال ملك للدوله، وبالتالي الدوله هي اللي موجود وموظفينه بياخدوا كذا. طب يا رب اروح لفين؟ لو رحت لمجلس الدوله هيقول لي لا مش عندي، روح للقضاء العادي. اروح للقضاء العادي يقول لي اه. طب ازاي ده مساله الدوله فيها هو العام او اداره عام؟ اقول لك لسبب بسيط، لان احنا مش مصدر قرار انتهاك. ليه؟ لان انت لو فهمت عناصر وجود القرار ده هتحل لك المشكله وانت قاعد في المدرج. ايه عايز تعبير اراده بس؟ لا مش بس، اداري. يعني ايه اداري؟ اللي انا قلتها في الاول هي هنا مطلب كامل، او بس كنت بقول احكام عامه وهنرجع ناخدها بالتفصيل. اداري يعني في مجال الوظيفه الاداريه. طب ما هي الدوله هو بتعمل الغاز والميه والكهرباء، هي دي مش وظيفه؟ لا يا حبيبي، انت في الماجستير لازم تبقى عارف. خلي بالك من الجمله الحلوه دي، مش كل عمل تقوم به الدوله يعتبر عمل اداري. الدوله يعني سلطه تنفيذيه، بس احنا بنقولها مجازا ليكم انه الدوله سلطه تنفيذيه، لا مش عمل اداري. يعني الفراخ اللي بيتباعها وقال لك ماليش بيع لك الفرخه، هتروح تطلع رد مجلس الدوله ولا يبقى مجلس دوله بتاع مشويات بقى؟ لا يا حبيبي، خدتوها في سنه ثانيه في كليه العلوم. في تعريف القانون الاداري، مش الفقه قال والقضاء قال ان القانون الاداري في تعريفه نوعين، قانون اداري بالمعنى لا تصوصيه الواسع، وقانون اداري بالمعنى استغلت تصوصيه بالمعنى الضيق. الواسع موجود في كل الدنيا، ومع ذلك ما عندهمش لا قضاء اداري ولا عندهم حاجه، قواعد بتحكم الاداره زيها زي القواعد المدنيه، والاداره تروح قدام القاضي العادي. لكن استغلت تصوصيه بالمعنى الضيق، لا يا حبيبي، ده قواعد شاذه خارجه خارقه لقواعد الشريعه العامه، يعني تعد استثناء على احكام المدن ولا يعرفها القانون المدني. طب وليه بتجيبوا حاجات كده للاداره؟ قال لك لان الاداره في الشغل بتاعها بقى اللي هيخضع للقانون الاداري بالمعنى الضيق، بالمعنى الضيق يعني اللي هيختص بيه ازدواج قانوني، يبقى في ازدواج قضائي، يبقى اللي هيختص بيه مجلس الدوله. قال لك ايه؟ تستخدم السلطه العامه وامتيازات السلطه العامه ولا مثيل لها لدى الافراد، فترجح كفتها. فعايزين قاضي يربط المسائل ويظبطها بعدها بعض، اللي هو القاضي الاداري. اذا القاضي الاداري مش اي عمل الاداره اروح بيه للقاضي الاداري، ولا الاداره لو ما استخدمتش السلطه العامه وبعت لك فراخ وبعت لك كتاكيت، خدها وروح على القاضي العادي بتاع الفراخ والكتاكيت. لكن القاضي الاداري مش بتاع الحاجات دي، ده الحاجات اللي بتظهر فيها مظهر السلطه العامه. من ضمن الاعمال بتاعتها اللي بتظهر فيها مظهر السلطه العامه امتياز القرار الاداري. اول مثال للسلطه العامه ان الاداره تتمتع بامتياز القرار الاداري. فاحنا عايزين نتاكد في عناصر وجود القرار الاداري، هل بالفعل القرار الاداري او العمل اللي خدته يدخل في طائفه القرار الاداري؟ نقول له لا، لا يدخل الا بقدر متى كان انعكاسا لاسلوب السلطه العامه والاستثنائيه اللي بتستخدمها، وامتى؟ متى كان في مجال الوظيفه الاداريه البحته. اما الوظيفه التجاريه اللي انتم بتشوفوها وخدتوها في سنه ثانيه، المرافق الاقتصاديه، المرافق التجاريه، المرافق الاجتماعيه، المرافق دي كله ودي للقضاء العادي. الدوله ما تستخدمش سلطه عامه. نعم. يقصد بها المرافق العامة الإدارية، وأنتوا خدتوا في أنواع المرافق العامة، المرافق العامة الإدارية، المرافق العامة الاقتصادية، المرافق العامة التجارية، خدت بال حضرتك؟ وبالتالي لما جت الدولة لما تسمع عن كلمة شركات وعن قطاع أعمال، شركات يعني إيه للدولة؟ يعني شركة مساهمة، يبقى شركة مساهمة، شخص من أشخاص قانون تجاري ولا قانون إداري؟ الشركات ما يعرفهاش غير القانون التجاري، يبقى تروح على القانون التجاري. طب الدولة فيها؟ ماليش دعوة يا حبيبي، هي بتشتغل تاجر، احنا الدولة كسلطة عامة. الدولة كتاجر وصانع وكذا اطلعوا بيها هناك على اللي القانون بتاعهم. ولذلك يشترط في التعبير الإرادي مش بس إرادي، هنا إداري موضوع في مجال الوظيفة الإدارية. أصبر لما نخلصه يمكن أجاوب على السؤال اللي أنت قلت عليه. ما أنا قلت لك كانت الأول الكهرباء إدارة مباشرة المرافق، خدتوا عرفتوا بقى إن كله مبني على بعضه. أنت درست في سنة تانية طرق إدارة المرافق العامة، إدارة المرافق العامة إدارة مباشرة غير مباشرة، الإدارة المباشرة تتولى الدولة مباشرة بموظفيها ومنها إدارة المرافق، الإدارة غير المباشرة قد تأتي عن طريق شركات، إن الدولة تعمل شركات مساهمة أو تحولها إلى شركات ونشاط تجاري، يبقى هنا في هذه الحالة خرجت من نطاق الوظيفة العامة. أن يكون التعبير إداري مش بس إرادي، وشوفنا عيوب الإرادة وشوفنا كل ما يتعلق بالإرادة وحالة الإرادة، لا هنمسك موضوعه بقى، موضوعه إداري. وخلي بالكم أنا قلت لكم في بداية المحاضرة دي إن كلمة إداري لها شقين، هناخد منهم الشق دلوقتي، أما الشق اللي جاي فصل تاني وهو أن يكون صادر من جهة إدارية. وقلت لكم يعني إيه جهة إدارية، ودي اللي هتوضح لكم مع دي يعني إيه جهة إدارية. لا مش كل حاجة تقوم بها الإدارة يعتبر عمل إداري إطلاق. ما المقصود بإدارية التعبير الإرادي؟ كويس إن أنا عرفت أنطقها فإيه قرب آخر المحاضرة. بإدارية التعبير الإرادي يتعلق هذا الشرط. خلي بالك ان الشرط في شرط وجود، فاذا لم يتحقق يبقى شرط الوجود لم يتحقق كاملا، تعبير ارادي بس مش اداري، يبقى نص الشرط اتحقق والنص ما اتحققش، يبقى مفيش قرار اداري. يتعلق بموضوع التعبير. لا العضو، سيبوا العضو على حاله دلوقتي اللي هو مصدر التعبير، احنا بنتكلم في اداري كوصف لموضوع التعبير الارادي. ان كان المجال اللي عبرت فيه الاداره ايه عن ارادتها اداري، عد العنصر مكتملا ومتحققا، وبالتالي نقول اول لجنه في بناء القرار الاداري تحققت الا وهو العنصر الاول التعبير الارادي. في نقطة بقى مش عايزك تفكر في كلمة الإداري بالنسبة لها، ودي برضو هيبقى حل سحري تعرفه من دلوقتي والمفروض كنت عرفته من سنة تانية. إيه هو؟ أن اللوائح التي تصدرها جهة الإدارة دائما وأبدا إدارية. يبقى لما تسمع اللائحة وانت مغمض ولا تفكر ولا حاجة، ده الإدارة عملت لائحة روح بيها على فين؟ قولوا له على مجلس الدولة، قولوا له على مجلس الدولة. ليه مش قالوا إن المفروض في التعبير الإرادي أن يكون إداري؟ طب اللائحة إدارية ولا مش إدارية؟ اللائحة دائما وأبدا إدارية لسبب بسيط بسيط بسيط بسيط. إيه هو؟ إن سلطة اللوائح تعد على قمة الامتيازات بالنسبة لجهة الإدارة الاستثنائية. لا ده خلي بالك معايا كمان، ده أنا هزيدك من الشعر بيه، ولو كانت اللائحة بتنظم أعمال خاصة في مجال القانون المدني في القطاع الخاص، يعني لائحة السماسرة، لائحة بتوع الجلود، صناعة الجلود، لائحة ما اعرفش ايه في مجال مين؟ القطاع الخاص، القطاع الخاص، ومع ذلك اللائحة شوفوا موضوعها قانون خاص، موضوعها بتاع القضاء العادي، يعني قانون مدني، ومع ذلك بما انها لائحة أصدرها الوزير أو المختص وفقا للقوانين تعتبر لائحة إدارية، هي بذاتها إدارية. ليه؟ لامتياز السلطة. وخلي بالك من امتياز السلطة العامة أن الإدارة تعبر فيما يعنيها وتعبر فيما يعني الآخرين، لأن الإدارة مسؤولة عن العام وعن الخاص، السلطة التنفيذية مش مسؤولة عن العام والخاص، مسؤولة عن العام والخاص. البقالات مسؤولة عنه، على اللي يسرع السكر ويعمله ما مسؤولة عنه، وهي اللي تجيبه وتعمل له كذا وتحدد له الأسعار في حالة الأسعار. طب اللائحة اللي بتحدد لائحة مثلا من وزير التجارة تحدد أسعار سلعة معينة، سلعة السكر، وعند البقالين عايزين أكتر من كده بترخص؟ اللائحة إدارية ولا مش إدارية؟ إدارية. يبقى ما تسمع كلمة لائحة ما تدورش على موضوعها. أنا هنا بقول إيه؟ التعبير الإرادي الإداري. ما المقصود بالإداري؟ هو يقصد به موضوع التعبير. طب يا عم اللائحة موضوع تعبيرها قانون خاص، أقول لك إلا اللائحة هي بذاتها إدارية وكافية. وصلت؟ معنى ذلك ان كلمة إداري خاصة بأنا نوع من انواع القرارات الفردية، لان ما تبقى القرارات نوعين، يا لائحة يا فردي. اللائحة بطبيعتها إدارية حتى ولو كانت تنظم نشاط خاص في القطاع الخاص، هي بطبيعتها لائحة إدارية. يبقى ان احنا عايزين عنصر الإداري اللي مكمل للإرادي في القرارات الفردية، بس هي اللي بتحتاج فيها كلام وشرط ودراسة. مش كل قرار فردي يعتبر إداري، لازم يكون في وظيفة إدارية، في مجال الوظيفة الإدارية. استنى بقى، متى يكون القرار الفردي إداري؟ التعبير على شكل قرار فردي إداري مش بس في مجال الوظيفة الإدارية، وأن تستخدم فيه الإدارة أسلوب السلطة. كلامنا اتخذته في سنة تانية، حتى تتحقق الصفة الإدارية الإدارية في القرار الفردي أمري، لازم الإدارة تعلن عن استخدامها السلطة العامة، ويكون القرار الفردي تجسيد للسلطة العامة. اثنين في مجال الوظيفة الإدارية. الوظيفة الإدارية لوحده لا تكفي، ما هي ممكن في مجال الوظيفة الإدارية تعمل عقود خاصة، مشكلة تعمل حاجات خاصة، قرارات خاصة، أوامر من نوع معين خاصة ملناش دعوة بيها، لا تعتبر قرار إداري. ليه؟ لانعدام فكرة التعبير الإرادي موجود، الإداري غير موجود في القرارات الفردية، اللائحية بطبيعتها إداري. يبقى لازم استخدام السلطة العامة في مجال الوظيفة العامة، واحد منهم ما يكفيش. ليه؟ لأن احنا وصلنا قرارات فردية. أديك مثال بسيط، كل ما يتعلق بالتعفيف ولا لا، الحاجات دي سنة تانية على فكرة، لأن ده تعمق. تعمق على إيه؟ على اللي اتخذته، اللي بنبني عليه، بنقول لك طلعه لنا دلوقتي إدارة الدومين الخاص. عارفين الدومين الخاص؟ طبعاً عارفين. كل ما يتعلق بإدارة الدومين الخاص لا يعد قرارات إدارية. ليه؟ أهو إداري، الدومين الخاص إداري، لأنه خاص بالإدارة على فكرة، كلمة خاص، خاص بالإدارة، دومين خاص، الأراضي الخاصة للدولة، المزارع اللي عندها الدولة، اللي كل الدولة بتجيب وتدي للشعب، والفلوس اللي بتزيد والله بأمانة بتحطها في الخزانة، أنا بقول عروض، علشان اللي بيسجله بره. طيب، ومع ذلك مفيش قرار إداري. وانتوا الاحكام شهيرة اللي انتوا عارفينها، فاكرينها ولا نفسها الموجودة في كتب سنة تاني، اللي هو بتاع ايه اسمه وزير الاوقاف لما يصدر قرارات، عايزين اكتر من كده حاجة، امرنا فقررنا في الوقف الفلاني بتعيين كذا كذا كذا، بتأديب كذا كذا كذا الناس اللي فيه، بقى مش عارف ايه، دي قرارات إدارية؟ لا. ليه؟ لان الوقف بالدومين الخاص ليه وزارة الاوقاف، وبالتالي بيستخدم، يهيئ لك انه بيستخدم السلطه العامه، هو مفيش سلطه عامه في الدومين الخاص. لكن الدومين الخاص لا يعد وظيفه اداريه للدوله، رغم انه كله للدوله. لكن انا لسه قايل اهو، لو عمل لائحه تنظم الوقت، خلي بالكم من صح وغلط. لو عمل لائحة تنظم الوقت وانت مغمض إداري، نعم ليه؟ الفصل ده؟ الفرص؟ القرار اللي حصلت لا مش قرار إداري، لا تسميه امر تسميها عمل، بس المهم ان انا عايز اقول لك مش قرار اداري يعني ايه؟ يعني ما يطعنش عليه بدعوه للغاء ولا تقبل دعوه للغاء حياله. يبقى اي نزاع بينه وبين الوقف قضاء الوقف اللي هو القضاء العادي وليس قضاء الاداري. بس عمل من اعمال الاداره. لكن ما ياخدش الاسماء بتاعتنا اللي هي كلمه قرار اداري، ومعنى لما اديله الاسم قرار اداري يبقى طبق عليه نظريه ايه؟ نظرية القرارات الإدارية، أحكام القرارات الإدارية سواء إلغاء أو تعويضا أو كذا، لا أحكام خاصة بها اللي درسوها في سنة ثالثة. شوفوا الساحر العجيب هيطلع مين؟ لو خيتوريا مجلس الدولة الفرنسي. قال لك ايه؟ لحد دلوقتي واللي قاله مجلس الدولة المصري والكل قال لك كده سلام، اللوائح ايا كان موضوعها خاص ولا عام تعتبر اداري، قرار فني لا، ده لازم يكون تعبير عن سلطة عامة وان يكون في مجال وظيفة ادارية، الدومين الخاص لا، وبعدين رجع تاني قال لك ايه؟ هرش في دماغه، زي دعوة للغاء، فاكرين الناس اللي درست في تالتة شروط قبول دعوة للغاء، لازم تكون ضد قرار، طب لو كان العقد هل يجوز رفع دعوة؟ ودي جبت أسئلة كتير على فكرة في سنة تالتة، هل يجوز رفع دعوة للغاء على عقد إداري؟ الكل مجمع، الكل مجمع فقهاً وقضاءً إنه لا يجوز، أنا بقول يجوز، بس خلي بالك، أم المشرع القاضي الفرنسي قال لك معقول أسيب دعوة العقود تطلع من دائرة قضاء الإلغاء؟ نقول له ما هي مش طالعة من القضاء، ما هتروح للقضاء الكامل، يقول لك لا ده الإلغاء، أنتوا عارفين أحكام الإلغاء ودعوة الإلغاء وسرعة دعوة الإلغاء والأحكام العينية في دعوة الإلغاء واللي بتسرب أثر راجعي في دعوة الإلغاء والحجة الكاملة المطلقة على الكفة في دعوة الإلغاء مش موجودة في القضاء العادي. في القضاء الكامل سوري مش موجودة في القضاء الكامل، فأي قلنا له تعمل ايه؟ مش هو اللي عمل المصري، راح واخد النظرية اللي عملها زميله الفرنسي عن نظرية لزاكت ديتاشام القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري بما فيها من الإعلان للإبراء، قال لك دي قرارات إدارية يطعن عليها بالإلغاء. طب ما انت لو لغيت واحد منهم يبقى العقد راح فين؟ فانسع. سوري عارفين يعني ايه فانسع؟ طب الحمد لله. طب الدومين الخاص قال لك استنى، راح مجلس الدول الفرنسي قال لك طب هو انا مش عملت القرارات القابله للانفصال عن العقد الاداري وجبته في حظيره الدعوه للالغاء بس بطريقه غير مباشره، طب ما اعمل القرارات القابله للانفصال عن الدومين الخاص واجيب جزء منها خاص وادخله في حظيره الدعوه للالغاء. قرارات القابله للانفصال عن الدومين الخاص. فسألنا مجلس الدولة الفرنسي ودورت وجريت وراء كتير على فكرة يعني عشان أطلع مستندات، ما هو المعيار؟ متى يكون القرار قرار إداري قابل للانفصال عن إدارة الدومين الخاص؟ ده الخاص الدومين الخاص كله خاص في خاص في خاص، يعني مش معقول ما ينفصلش، مفيش معيار. أمال إيه؟ أمبيريك، ده صفة تانية من خصائص مجلس الدولة الفرنسي، قضاء تجريبي. مديش مبادئ، ما بديش قيم، بياخد كل حاجة على حاجة ويديك الحاجة بتاعها. مرة دي المعيار الفلاني مش دي، وفي الحالة دي بس، وبعد كده قال لك بسبب تاني يبقى قابل للانفصال، بسبب تالت يبقى قابل للانفصال، كل حاجة على حاجة، والموازنات، ما أنت لما بتعمم أحياناً تظلم على فكرة. لكن لما تدرس كل ملف على حاجة، يعني في واحد 10 طالبين معونة من الدولة، ادوا واحد 100، وادوا واحد 10,000. وده واحد 50,000 ليه؟ لأن حالة هذا مش حالة ذاك، مش حالة ذاك. إذا دراسة كل أمر على حدة، وده اللي نسيت أقوله لكم في السلطة التقديرية، أنا قلتها لكم في المحاضرة اللي فاتت، إن رغم إن سلطة الإدارة تقديرية فهي مقيدة. اشرح ذلك. في كل حالات اللي تتمتع فيها الإدارة بسلطة مقيدة تقديرية سلطتها في الأصل مقيدة، وبتكلم صح وبتكلم قانون. إذن هي تقديرية، خلي بالك اصبر واشرح وهتلاقي الكلام ده موجود هنا وموجود في سنة ثالثة. تقديرية في مباشرة الاختصاص من عدم الاختصاص، بمعنى تصدر ولا ما تصدرش، وإن قررت تصدر تصدره بالإيجاب ولا بالسلب، وإن قررت تصدر بالإيجاب ولا بالسلب إمتى؟ بعد سنة، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد كذا، كل ده إيه تقديري. السؤال بقى، هل تملك الإدارة ألا تستخدم سلطتها التقديرية وتحولها إلى مقيدة؟ ده يبقى قمة الجهل. المشرع عندها تقديرية، تقول لك أنا مش عايزة التقديرية، أنا أعتبرها مقيدة وبالتالي مصدر القرار. نقول لها هو بذلك سلطتك في استخدام السلطة التقديرية سلطة؟ وصلت؟ الحمد لله. ولذلك أحيانا يبقى إطعن على القرار الإداري، أن الإدارة اعتقدت أن سلطتها مقيدة وبالتالي التزمت بإصدار القرار، فيطعن على القرار لأنه يعتبر تنفيذا لسلطة مقيدة، والأصل فيه إنه تقديري، فالإدارة لم تستخدم. دي نمرة واحد، السلطة التقديرية. نمرة اثنين، وعلى فكرة تكسب بيها قضايا. نمرة اثنين، إنه في السلطة التقديرية في قيد آخر في السلطة التقديرية، معرفش إيه اللي وداني عليه، نسيت أقوله لكم أو أنا افتكرت اللي أنا قلته لكم. السلطة التقديرية في قيد آخر. هو إداك سلطة تقديرية ليه؟ انت في السلطه المقيده بقول لك ايه؟ انه على الاداره ان تصدر القرار. يبقى ما تقعديش تبحثي، ما تبحثيش هتصدري. لكن في السلطه التقديريه قال لها ايه؟ انت ليكي كذا وليكي كذا وليكي كذا وامتى وبعدين وبالمنح وبالمنع، معنى ذلك ايه؟ بطلب منها حاجه ما تقدرش تتاخر عنها، الا وهي ان تدرس كل ملف على حاله. فلو راحت عامله حل ومطبقاه على الناس كلها، معناها انها لم تستخدم سلطتها التقديريه على النحو الواجب على القانون، حتى لو كان بالمنح، حتى لو كان بالمنع، وبالتالي أخلت في استخدام السلطة التقديرية لأنها مقيدة في داخل التقدير بدراسة كل حال وتبطل القرار الصادر على هذا الأساس اللي هو تعميم الحل. يلا زيك زي التاني، مرة بره بره مفيش. أو نقول له لا، ده قرارك هنا معي، يمكن بالنسبة للي قلت له مفيش يمشي، لكن أنا لا. ليه؟ لأن ملفي غير ملف، وبالتالي أنت عندك سلطة تقديرية والمشرع ده لك خدمة لي مش خدمة ليك أنت. ولذلك ما من تقدير إلا ومقيد، وما من مقيد إلا وبه قدر من التقدير. عرفتوا إزاي تذاكروا؟ لازم تطلعوا، لازم تصفوا وتقرا على انك انت يعني كانك منتظر عشيقة او عاشق هتلتقي معاه وهتطلعوا اللي ورا القلب كله وتقولوا له. تاخدوا من الكتاب، تاخدوا من كتابي، من التاني، من التالت، من الرابع. لو عشقت العلم بهذه الدرجة لما نمت الليالي، لأنك هتعتبر انهم خسارة، تضيع وقت. وأظن أنا قلتها لكم، وقلتها مش لكم يعني، أنتوا دفعة جديدة، بس فيكم يعني القديم شوية، إن طوال حياتي كمذاكرة ما يوم من الأيام من بداية الدراسة لنهايتها ما قلت عن 19 ساعة مذاكرة. ما يوم من الأيام. لأني غبي. فالتكرار معلم لا تفترض في نفسك الذكاء، لانك هتختار وبالتالي هتاخد على دماغك. اعتبر نفسك كانك غبي وتحتاج ل 19 ساعة علشان تصنع نفسك. عارف جهد ومطلوب فيكم يعني. ده سنة دراسية قد ايه؟ ده النهاردة عدد فرق الكعب بتخلص في ثواني. ما عادش في بركه في الايام كلهم، قعدت ترمي 3 شهور وترمي شهرين وبالسلامه. مجلس الدوله الفرنسي في القرارات القابله للانفصال عن الدومين الخاص والتي قبل فيها الطعن بالإلغاء رغم أن موضوعاتها ليست إدارية، يعني تعتبر استثناء على فكرة الإداري، وتؤكد الأصل في التعبير أن يكون إداريا لأن الاستثناء بيأكد القاعدة. سألتكم أمثلة، قرر تقسيم مباني في الدومين الخاص، يعتبر قرار منفصل. قرار تأهيل الدومين الخاص، الكافتيريا اللي في الكلية دي ايه؟ دومين خاص ولا دومين عام؟ دومين خاص. تأهيل الدومين الخاص بيتاجروا بياخدوا ارباح على فكرة مهولة. المكتبات اللي بتشتروا منها الكتب في الجامعة، ده الواحد يقول لك عدى نص مليون في السنة. دومين خاص لجهة الإدارة. قال لك قرار تأهيل الدومين الخاص يعتبر منفصل عن طبيعة النشاط، لأن ده نشاط إيه؟ خاص على فكرة. ده بيأجر أماكن عشان يبيعوا فيها، ممكن تلاقي شوكولاتة، وممكن تلاقي كتاب، وممكن تلاقي براية، وممكن زي البقالة. قرار بيع أراضي مملوكة للدولة أو وحدة محلية. هيقول لك أراضي مملوكة للدولة عندنا؟ ده لا، دي أمور خاصة، دومين خاص، وبالتالي ما يختصش بيها القضاء الإداري. ليه؟ لأن ما فيش قرار إداري. طب العقد، عقد الدومين الخاص المفروض إنه ما هوش عقد إداري، وبالتالي يخش في القضاء العادي. ومع ذلك لما شفتوا أيام الثورة مجلس الدولة لغى عقود كتير، ومعنى ذلك ان مجلس الدولة مختص بهذه العقود في بيع صدناء وبيع مش عارف مصانع ايه ومصانع ايه، ورجعها للدولة. كان تطبيق لفكرة القرارات القابلة للانفصال، ما هو كان مدخل دخل منه علشان يجيب العقود دي ويحافظ على اموال الدولة حتى ولو كانت خاصة، لانها تحت حكم المال العام. الحقيقة فيما يتعلق آخر حاجة بقرارات قبل الانفصال على الدومين الخاص، بعد الفك طال أو ارتقى وجود مثل هذه القرارات في النظام المصري، دورنا في القضاء المصري ما لقيناش فكرة القرارات قبل للانفصال عن الدومين الخاص. ليه؟ لأسباب تاريخية وليست لأسباب قانونية. بمعنى رد عليه في فكرة في الكتاب، والحاجات دي بسيطة، بنقول له إن الدستور حصل اختصاص مجلس الدولة واستخدم لفظ المنازعات الإدارية، أي أن تكون منازعة إدارية موضوعا، والدومين الخاص مش من الموضوعات الإدارية، وعلشان كده أنا ما أقدرش أتجرع وأحطها لدى مجلس الدولة. أحيانا شفنا قرارات من مجلس الدولة المصري تطبيق ليها، زي قرار الندب الصادر من الوزير بشأن العاملين في القطاع العام. شفنا حاجات مع دكم سليم في الكتاب، وبعدها ما قرر الندب الصادر من وزير لعامل في القطاع العام المفروض ما يعتبرش قرار إداري، لأن كل ما يتعلق بالقطاع العام لا يعتبر أعمال إدارية. اللوائح المنظمة للقطاع العام لوائح إدارية، لكن القرارات الفردية الندب النقل الكلام ده كله دي مش قرارات إدارية، وبالتالي لا يطعم عليها بالإلغاء. عايز تروح روح بقى في القضاء العام. ومع ذلك في بعض الحاجات قدر مجلس الدولة نسأله ده تطبيق لفكرة القرارات القابلة للانفصال عن الدومين الخاص، لكن بتفضل حلول استثنائية لا تشكل قاعدة عامة. العقود التي تبرم آخر كلمة جملة، العقود التي تبرمها جهة الإدارة سواء كانت مدنية أم إدارية. طبعا أنتوا عارفين إن مش كل عقد تبرم الإدارة عقد إداري، في عقود مدنية. قال لك إيه بقى المبدأ في القرارات؟ ما هي دي ميزة نظرية القرارات قبل الانفصال. نظرية القرارات قبل الانفصال عن العقد، جميع القرارات القابلة على الانفصال زي ما قلت لكم، وأنا سائلها دلوقتي في الحاجات اللي ألغاها مجلس الدولة في فترات الثورة. قال لك إيه بقى؟ لأن جميع القرارات القابلة للانفصال عن العقد تعد قرارات إدارية، حتى ولو كان موضوعها مدنياً عقود خاصة من قانون الخاص. قال لك بما أنها قرار امتياز السلطة العامة، اعتمد على عنصر امتياز السلطة العامة وحده، وساب الشق الثاني في، ما علشان كده القضاء الإداري تجريم موازنات، وساب الشق الثاني في وصف الإدارية، ألا وهو موضوع الشرط أن يكون إداريا. وقال لك إيه؟ بما أننا خدنا في العقود نظرية القرارات قبل الانفصال، يستوي فيها العقد مدنيا أو إداريا، فهي تعد إدارية، وبالتالي قبل للتعقيد الإمتياز. ده ده الهدف من نظريه القرارات قبل الانفصال، ودي اللي عملها مجلس الدول الفرنسي في نظريه القرارات قبل الانفصال، مش عن العقد، عن اداره الدومين الخاص. اذا معنى ذلك ايه؟ انا بقول الحاجات دي تؤكد القاعده على فكره، انا مش ضد ان مجلس الدوله يخرج عن الشروط في سبيل ان هو يحمي مصلحه اولى بالحمايه وهي المال العام والحاجات دي، لكن اللي انا عايز اقوله ان الاستثناءات بتطبيق فكره زي شبهه القرار، ما هو جابها حل برضو علشان يبنى حاجات هي مش قرار اصلا، بس ما نقدرش نسيب. نفس الكلام جاب القرارات قبل الانفصال عن العقد، وجاب القرارات قبل الانفصال عن الدومين الخاص، وبما انها قرارات قبل الانفصال اعتبرها كده لانها تعتبر مظهر من مظاهر السلطه العامه، بس اقول له فين الشرط الثاني وان يكون موضوع ايدين؟ قال لك لا سيبك من دي، كفايه علينا عنصر السلطه العامه وبالتالي قبل الاطعام الجديد. بكده يبقى احنا خلصنا اول شرط في وجود القرار الاداري، الا وهو التعبير الارادي. بس الشرط الثاني الثاني صفحة 155، يشترط في التعبير الإرادي الإداري أن يكون صادر عن جهة إدارية. اللي احنا إن شاء الله كان لينا نكمله مع بعض، وأشكركم وأسف على الإطالة. لا ولا دقيقة، أنا مش آسف، بسحب العزم لأن الساعة 8 بالظبط.